آمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن شاء الله آيات اللي هي لباتنات وسورة البقرة كم إذا بدرسين وكمل لابنا يا إلهي وحولي سبحانه وتعالى إن الله إلهي لا يستحيي كما تغو أن يضرب أن يجعل إنو كييري مثلا ما شيء إنو مثل كييري بعوضة كنيع إنو مثل كييري كما تغو إيا فما فوقها بغيال كسر أيك وحضون إلهي مثل كييري مثلك وشي دتك فهم جيسا وحسو دوين أيا ووحدتك أي قانان هي وحيان أقوني لبدا شيبا كيما قرنها يسايا أينا أقوني من تلا الشيقة العرنة يا وكانا تقانانوك مركا وحبو فائدة يا بدن مركا إلهي وحضانو وحبو متلا يا دومدي سبب نزول كسدو أها يهودا مركا مغلين قرآن كأو حيوانا لو شيقة عنكبوت إيو دباب إيو أيالها لو شيء يا مركه مغلين يا واحد يريهن واحد هذا الإله معها ما إله بروح عشان شيء إله بيدي تأذق صوصلين يهود ما كسر إله إلى أيها وحضانه إله مثل يكذب جا كناع يهود كسره كلمة ذن يستحيي رأى بمعنى ترك باللغة جلايو إطلاق اللفظ هو حشود حشود كانوا حلوجة جلا ترك أو يحل لك حشودا لك تقع معناها اللي يلاوه يحق بلاغدا من إدلاق الملزوم وإرادة اللازم ملزوم كيف العبري لازم كيف الوجه. قال تعالى إن الله إلهي لا يستحيي كما تقو أن يضرب أن يجعل إنو كييلو مثلا ما شيء إنو مثل كييلو كما تقو بعوضة إنو مثل كنقة كما تقو كنعو فما فوقه الكسرين إلهي وحضون مثل كنقة ياوي ولا جديد ذاتك بأ الله بأوك لبحي مرك مركو إلهي وحضون مثل كنقة يددك لبأوك لبحي. قال تعالى فأما الذين دولك آمنوا هم يا إلهي فيعلمون وحي أجيهم ويأغانا أنه مثل كاسي الحق إنو يهي حق ضبع وحقيقة إنو يهي ومن ربهم حق ربك وتكين وأدلك إيمانك لها إلهي وحو الشيء وخير له وحكم له وحق إنو يهي بي أجيهم ويهمين أيام خير أجر وأكرني فأما الذين دولك آمنوهم أي فيعلمون وحي أغانا أنه مثل كاسي الحق حق إيا رب إيا حقيقة إنو يهي ومن ربهم رب قود ما حقيقة إيمان يا خير بأكل وأما الذين دولك كفروا قالوا بي فيقولون وحي أغانا أيام إيقو ديدا مثل كأكهر إيمان أيبي أغانا أيام ماذا شيقابوا أراد الله ألا أولجيلا بهذا كان كلي مثلا مثل أهان تيسا محو إلهي أولجيلا ودب الإلهي محو كان أنا محو إلهي أولجيلا يضخصي يعرمي ومرنوي يمعنقين وأما الذين دولكي كفروا قالوا بي فيقولون وحي أرم ماذا شيقابوا أراد الله ألا أولجيلا بهذا كان كلي مثلا مثل أهان محو أولجيلا وهو إلهي يلجي ريب عدي يضل إلهي وكبارين به مثل كثيرا وحفر بضن من الناس ويهدي إلهي وكهنون به مثل كثيرا وحفر بضن من الناس وما يضل إلهي كبارين ما يبه مثل إلا الفاسقين هو خارجين تأه إضاع ديس عبادة ديس كبحي كفر عسيان أبحي هو أنبو الله كبارين عدك لكبارين marka wadadki labada qaybood oo kala baxay qoladi muuminiinta ayna matalkii waxay og yihiin inuu xaq rabbigood ka yimid yahay oo ay rumaynayaan kuwa gaalowdayna waxay oranayaan ilaahay muxuu kan kadi ula jeeda oo ku falaya matalyaalkiisa jawaabtiiba waxay noqotay ilaahay wuxuu matalka ku baadiyeynayaa kuwa badan oo sidii naagaalo ay ilaahay wuxuu ku hanuunayaa kuwa badan oo muslimiin ah yu ku hanuuninaya kuna baadiyeyn maayo matalkan ilaahay kuwa faasiqiina mooyee خارجين عن داعة الله يا إلهي داعة ديس انت كبحين إلى معصية الله أبح لفظك فسطك أبا اللغة ديس ويحويها بحد مين لك أبحه مالك داعة دي ربي يا انت كبحين بالعسيان أبحين فاسقين كوا أنبو الله كباديين يا عدك لا كباديين ما يمت الكوي لكن يلجي دديس ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كوا بدن المؤمنين ان الهي نكوهنون يكوا بدن الكافرين ان الهي نكوباديه كنا باديين ما يفاسقين تمو يعدك وما يضل بهذا المثل او بهذا القران الا الخارجين عن طاعه الله الجاحدين كوا ديني باياتي فاسقين تتلمام هو دي ربي عدي سدد كان لوغا غرت ربي واحد مدعين انه فاسقين تو كوا سيده وهذا لن كرتان هم فاسقين تو الذين كوي وي ينقضون برين اي عهد الله بلنك الهي من بعد ميثاقه انتو بلنك ادكا دبديت كوي برين اي وي او يقطعون قوين اي ما شيء قوين اي امر الله الله وامر به شيء ان يوصل الى حريريه وقوة المامة هالي ويفسدون خريبا اي في الارض ارضا معصيا اي كفر كخريبا اي أولئك دول كاسي هم يقوم بالخاسرون كوا خسارة قروبي تلمامها سيدي هل طبال لنك إلهي بيبوريا انتو أدكاة طبال وحي إلهي وأمر إلا حريري أو إيمانك كميدي هاي بيقويا إيمانك إلهي وأمر إلا حريري طاعة إيا ربي أدعي عديس إيا ديري إيسا إلا حريري وأمر اتباع كتابك يصنها إلا حريري وأمر وحي أردن بيقوينا إياه وحي خريبيان أرضه يعسيان يكفر كو خريبيان حال الضوء ديبو الله الشيخ كواس إنه خساره هم إيقوا الذين كوي وي ينقضون برنا يعهد الله بلنك إلهي وحلق عبر المضارع ينقضون محايا للمنافقين تو وقت والبوي جوغان وقت والبنا بلنك إلهي برنا تكون حجيران وكد ذاليا سادرات كوه رؤو مال دي قولنا كما عبرين وقت والبي جوغا نقلقن هم الذين ينقضون كوي برين ايوه يعهد الله بلنك الهي من بعد ميثاقه انت قد كعديت بلنك الهي امته لا بلما يوي وخي دان اي ادي عام كولا بلما ارك انبياء دي صاير رميان او كتب تي يسر دجي اي قبصدا يساوي ديدين وي ديدين تام ويقطعون وحيقون ايان ما امر الله به وحي الهي وامره ان يوصل ايمانكم مهرقل وي ويفسدون في الارض ارضا يكون خريبا يان عصيان اولئك دول كاسوم يقوم بالخاسر السفين كانوا هم بيكو خسارين بلان فورين تأيو وحي الهي حيقين ايو ايمان كايو درقوين ايان ارضا يخريبا يان يقال لماذا يكون خسارين ايضا الهي وان عجب قلين ايا الهي سوما عجب ايناه وان عجب قلين ايا إلهي وح لقى قالوا لي كرائنون أنا هين ولقى كفري كر بل إن حزوسيني إلهي وحولي كيف السليمة تكفرون ضدوا أبقى كفري إيسان بالله والإلهي سليمة أبقى كفري إيسان واحد نما ديسة عظم ديسة موجود نما ديسة صفات نما ديسة صفات كيسة سليمة أبقى كفري إيسان والحال كنتم أضحيرين مركي هوري أمواتم هو ميدة ذهو نفعا لهين أضحيرين أو فأحياكم إذن أولي بل أول ديسة ضيع إذن كم ميدة هابوا إذن أولي فكساوها لقى كفرية ثم يميتكم هدنه إذن دين دونا عند انتهاء أجالكم عمرين ومركوا الامتنى إذن كنا عمرين ومركوا لما أدانا نفطن بإذن كقبر وإذن دين تصرف وينا أو أود وينا ثم هدنا سايدك دائما يحييكم حياة الله بعد والثانية وحياة البعثة يو إله إذن أولينا ثم نلاشا كليه الذين كده ما هي انت كدي اليه الى الله لا ترجعون حساب يا حكم يا جزاء ليش الذين عليا الله بل انت اسبدل الله اللهم يعد كلو اسبدل كان يدكو كاين كلام اجي يدكو ما يدها اللهم يعد كلو يد نولين كتا ما اجي يدكو نولانا اللهم يعد كلو يد ديلي كتا ما اجي يدكو دنتين اللهم يعد كلو يد سو نولين كتا ما اجي اللهم يعد كلو يد حكم اي سودين حساب اي ما اجي مركب إلهي أودي سلا كجر تسبدل كإذن كإذن قوما يقابك وإذن كتصرفي سلا إلى سيرسان ورميسان ويو إذا المركب يك كفرين المركب كيف السلامة إلهي سو ميابه وعجبك ويابك وإذا سبب تيس كاق صون طيب على ليابه مركب إنجا لأن عجب جريني كيف السلامة تكفرون وكفرين صندلوا بالله بوحدانية الله وكنتم والحال كنتم ظاهرين أولا مركيه هوري أمواتهم كوا ميدة أد أهيدين عدم الحياة أد أهيدين كوا أن أرى اللهين كوا أن أبو الرئيم بقوا معدومة أد أهيدين وفأحياكم بقدرته إلهي أول ديسة أولا قاريها إساقوا إذن كم أولي وكوا النول ودقاق يو تصرف له وحقرنا يو إذن كردك ثم إنتو إذن أولي دوادين انتهاي آجالكم مركي عمرين وطمع ذي كدد يميتكم ألا إذن ديلا أو نفس إذن كغبت ثم جريدا طوالينا يحييكم إلهي بإذن أولي حياة ثانية ليوم البعث ثم انت أكدبنا إليه إلى الله با ترجعون الذين عيني اللهم أمو الكاله من لقى كفري كرمأه إلهي أودي سيبي يضمن آياتنا نكسي حضيته هو إلهي الذي كيوي خلق أبو ريد ضو لكم لنعفكم إذن كنفعين يا مصلحة ذي نقوى أبو ريد ما في الأرض أرضا وحا كسر عن جميع عدمان حالك من تراب وحجر وأشجار وحيوان وغير حيوان ضمان إلهي وأبو ري بني آدم كأن يكون انتفاعا سفضى اللهم بالقار عدك لو سيدا ييلك ارتو أرضا إذين أبو ريك ارتيا وحا كسر عن مجد هو إلهي الذي كيوي أوض وحوك قبل خلق أبو ري لكم لنعفكم ولمصلحتكم ما في الأرض جميعا آيات الدليل عام ويئو ولماذا وحي نجيلهين وحا الله وحا أرضنا كسوغا حيوان إيو نبات إيو غيربا إنو حلال يهي وبني آدم كعونا إيو وكو تصرف إيو اللو الدليل شرية إلا ما مس التحريم ويحي إلهي التحريم كيس عدهي وقران كي حديث كالاقو عدهي يسوى قار لكن ويحي كالوغا وحا للمحايا إلهي وعلى وحا أرضنا كسوغا ورنم إذن كدرتي بالايين أبو إن أنتوا انتفاع لك مركب وحن لقوا انتفاع إن أنا حلالة هاي بحي القرآن كما حديثه وإذا كاسوا حرام أو كرهب والدليل قدوي هو الذي خلق لكم وكائدين أبو ريما في الأرض جميعا ثم أرضا إيا وحا كسبا إنتوا ذين أبو ريما استوى ربي وحو قصدي الى السماء صمد قصدي فسواهن واتام يلي سماواتي سبع سماوات تضوى سماء يغوه وهو الهي انت كلي من يقان بكل شيء شيء كل عليم فيه ارضو صدق ابو ري وحك دحجره كذب سمد قصدي مركز ايانا تام يلي وليبا ايضا تضوى سماء استول سارر إلهي وحو البنو أغيهي وحكا قرصونا علمي إيسا كبعضني ما بجلو مالك الله هاسي منبضنا إلا كفريو الله هاسي منبضنا إلا عاصيو الله هاسي وحو مليها إلا وحيدو لا احترامه ولا أطيعه ولا وينيه ولا تعليميه ساسو مليني إستواذني واقصده ما هدي إلا ذا اللي قدن بيسيو حرفك إلا ذا اللي قد بيكن واقصده تعالى ذا اللي قدن بيسيو تاسا مقرن هيسا اما متشابهاتك اما معاني فربضا لغو إدلاغا تن إلاده كنضم بيصف يضو اسك واضح معنى هذا ثم استوى إلى السماء يؤقستك فسواهن هو تام أبو كدك أبوك وديو معنى لما يستلعي ويهي أطامي إليك سبع سماوات حال أيهن تضبصمه وهو إلهي بكل شيء شيء كل عليم في كل علم له أقول مرك الله عاصي إلا عاصي أمام النور واصلع حالكم مرك خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء يقتضي هذا الكن أنه خلق السماء بعد الأرض إن أرض انتهى الرئيسي كذب سماء دب لك أبوري آيات كلنا وحي يهد والأرض بعد ذلك دحاها وتاسنة إني صمده الرئيسي أرضه ندن بيسبيكم موتين ظاهره خلاف ذلك والجواب من وجهين أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ورتمرك ولا أرضه على أبوري إيضو سأكوصا يالا أبوري مركا سا صمدين على دمائي استري صمدين على دمائي استري دمائي بلا واسعي أرضه كوصني يا سألو بلاري والدحية بعد ذلك فلا تعارض الله بلا آية تسكوري من مياه وحن سوق أني آية السلطانات إلى آية الصدحية صدنا هذا آية هساوة الصعودة أولا آية هوا عنوانه إلهي إن آدم كذلك خليف كأرضه ملائكة أن خليف لماذا يحمد كجيت أن أقوان سنين وشي معارلة لما يدوس لما يسي أبور كي آدم كهرتك طي إيو محور كي إلهي يا ملائكة بحمري إيو إفحام كي ملائكة كبعي إي آدم صلي لديسة لو إفحامي قال تعالى واذكر شيخ نبي محمد إذ وقتك قال ربك ربك ويري شيء للملائكة ملائكة أغيسي أغيري إني أنه جاعل وحنيلي أما أبوري في الأرض أرض نحذيذ خليفة مامورة خليفة ومامورة وفروح عدك خليفة oo ahkaamtii iyo nidaamkii fulinaya weeyo koobka ilaahay waa iska leh horta marka ilaahay wuxuu marba sameeyaa khaliif ilaahay ka khaliifa oo ahkaamta ilaahay fuliya oo dulmi iyo munkar ka reeba marka ogeysiis buu ilaahay bixiyo malaa'ikta ogeysiis iyo ogaada ardada waxaanu sameynaya fawla ahaan maayse khaliif baa u sameynaya ogaada buu ilaahay wadhkur id qala rabbuka rabbiga markuu yiri lil malaa'ikati wuu yiri inni anigu جاعل أي خالق وحنيلا يا أن أبورا يا وجعل اسمي دفاعي جاعل في الأرض أرضا وحنيلا يا نحن هذا خليفة مامورة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض وكلي أم ذي هذا مدولي بخليف إلهي بؤها منك مؤمنة أو مسؤولة ومدح لك نقابنا وخليفك إلهي خليفة حنية يفعنية إني جاعل في الأرض خليفة ملائكتي ومعارة للسمية وحالي ملائكة إلهي أمر كيس ماين الديدنين حاسدين ماين أهين لكن حكمتا سوص عطاك قرصوني قالوا ملائكة وحيدهم لا إعلامي أتجعل ميالي الله فيها أرضا النحل هذا خليفة خليف مكيالي من أحد خليف مكيالي يفسد خريبا أي فيها أرضا أرضا من خريبا أي ميال إله خليف قدك أو يصفك قضايا أمطادين أي الدماء ليك قطادين أي ونحن والحال نحن أنه قدان رير ملائكاتنا مصبح aanu tasbiixsanayno multabisiina bixamdig mahadnaqaageen annagoo ku darayno oo raacinayna oo nuqadisu laka aan ku dahirayno oon had iyo jeer ku hufayno oonu naqsiyo xumaanka kaa hufayno. qaala rabbi baa yidhi innii anigu aclamu waxaan ogahay oo kaa khaliifka aan ku ogahay oo aadana malaa taclamuuna wax idaan idinku ogey iska aamusa malaa'igay raalli noqda. malaa'igtu jawaabtaasay bixiyeen waa hadal mucaarada u eg musharaxnimo ay iyagu khaliifnimo isu sharaxayaanna u eg markay leeyihiin wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak. qaaluu malaa'igtii baa yidhi atajcalu rabbiyow ma yeeli fiihaa ardada dhexdeeda khaliifatan khaliif ma ka yeeli manduul ma ka yeeli yufsidu kharibaya fiihaa ardada dhexdeeda oo wayasiku daadinaayo addimaa dhiig dhiigka oo la daadiya waa balaayi oo dulmi lagu daadinayo. malaa'igtu way ka yaabeen watay inagu eedaynayaan malaa'igtu wayasiku dimaa dhiigaga daadinaayo oo qubaya wanaxnu walxaal naxnu annagu haddaanu reer malaa'igeed nahay dhiigaanu daadinna dee fasaad aanu samayna dee nusabbixu bixamdig tasbiix iyo taxmiid baanu wadnaa nusabbixu waan tasbiixsanaynaa subxaana allahi daan wadnaa bixamdig multabisiina bixamdig annagu xamdigana raaci subxaana allah walxamdulilahi daan nagu ahay wanuqadisu laka allah waxaan kaa dahiraynaa maalaa yaliiqu bik cadamadaada iyo cizigaaga iyo sharaftaada waxaan u cunamin oo dhan waanu kaa hufaynaa. qaala rabbi baa ugu jawaabay innii anugu aclamu waxaan ogahay malaa'igay malaa taclamuuna wax idaan idinku ogey khayr baa ku jira kaa anadada khaliifka uga dhigaayo qaybahoo dhulka haba fasaadiyeen qaybahoo dhiigga haba daadiyeen laakiin khayr baa ku jira. saas baa ilahay ugu jawaabay. wacallama rabbi malaa'igtii buu ilahay inuu qanciyo doonayaa marka malaa'igtii reer aadamka waxaase isweydiin leh malaa'igtu aadam weliba lama abuurine oo hadda unbaan abuurayaa baa la leeyahay maxay ku ogaadeen inay dhulka fasaadiyaan maxayse ku ogaadeen inay dhiig daadiyaan taasaaba yaabe weli aadam lama abuurin. culimmadu jawaabo badan bay ka bixiyeen oo jawaabaha waxaa ka mid a qolo jin ah yaa bani aadamka hortii la abuuray markaasaa khaliifada dhulka loo dhiibay markaasay kharibeen oo gaalnimi iyo dil iyo balaayo ay ku sameeyeen marka baqdin baa malaa'igta ku jirta oo kan la abuuri doonaana sidii qoladii jinka ahayd inuu noqdo baqdintaa daraaddeed bay u leeyihiin baa la yidhi. sida culimmada qeyb waxay leeyihiin looxulmaxfuudka iyo wax ka akristeenoo bini aadamka qaybihii inay yihiin kuwa dhib badan iyo kuwa dhiigga daadiya yay ka akristeen. jawaabahaasa culimmadu bixiyeen innii aclamu maalaa taclamuun buu ilahay ugu jawaabay. malaa'igtii buu ilahay qancinayaa marka oo aadam inuu khaliifada usuu bado yaa ilaahay baraya maamulka iyo khaliifada cuddii cilmi le yaa usuu bata cilmi la-aantu waa naqsi. wacallama rabbi wuxuu baray aadama aadam wuxuu baray alasmaa'a magacyaduu baray asmaa almusamayaat waxyaalaha magaca loo bixiye ee musamaada ah ismiyadoodiibuu baray kullahaa dhammaantood. ismigiiyo musamuhu haddan shaygan waxaa la yidhaha mobil ismigiisu waa nooca musamuhuna waa isaga daatadiisa waa kii magaca loo bixiyey la magacaabay marka sidaasuu ilaahay u baray kan mobil baa la yidhaahdaa kan makarafoon baa la yidhaahdaa kan magaranasajaaya la yidhahdaa kan miis baa la yidhahdaa kan kursi baa la yidhahdaa saasuu ilaahay ashyaadii oo dhan iyo magacyadoodii ilaahay aadam mid mid u baray. wacallama rabbi wuxuu baray aadama aadam wuxuu baray alasmaa'a callamada laa mafcuul qadata mog mar haddii dhexda laga shado waka aadam iyo asmaada isu martay labadaba nasbisay callama allaahu aadama alasmaa'a buu baray asmaa almusamaya ama asmaa'a kulli shay shay la arko magiciisii buu baray shay la arko caalamka lagu intifaacayo ama aakhira lagu intifaacayo ama adduunka yaa magiciisii ilaahay baray iyo xikmada looga jeediyo manfacada uu leeyahay kullaha kulla alasmaa. uma intaa kadib caradda wuxuu u bandhigay hum oo musayaad hum oo musamayaadii asmaada loo bixiyey ah cala almalaa'ika humtaasi waxay u noqonaysaa kuwii magacyada lahaa ee magacyadii u noqon mayso. uma rabbi intuu aadam wax baray ee asmaada ashyaada uu baray dabadeed caradda wuxuu u bandhigay hum oo musamayaadii magacyada loo bixiyey ah cala almalaa'ikati buu u bandhigay. faqaala rabbi wuxuu yihi isagoo malaa'igtii itixaamaya anbi'uunii ii warrama akhbiruunii biasmaa'i haa-ulaai alaabtan soo maartaa magacyadeeda iga warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay kuwa run sheegaya haddaad tihiin hadalladooda waxa ka mid ahayd baa leeyahay malaa'igta annaga mudan in khaliifna laga dhigo ilaahay abuuri maayo khalqi annaga naga fadli badan oo khaliifnimada naga mudan abuuri u maayo haddaad hu sheegaysaan oo khalqi idinka idinka fadli badan una ilaahay abuurayn ood khaliifnimada idinku u mudan tihiin bala daalaabtan iga warraba shay la arkaa ilaahay baray qascada xeerada ama saxanka raashinka lagu rito iyo qaadada lagaga qaato mid walba ilaahay waa baray iyo kuwa ka yaryar iyo kuwa ka waaweyn markaas buu iga warraba hadda alaabtan marka haddaad idinku u mudantihiin ood run sheegaysaan malaa'igtii isxaab baa ku dhacay waxaan weligooda malaa'igtu ma mobil bay tiqiini ma mobil bay ku wada hadlayin kumayna wada hadlayin way garan waayeen malaa'igtii wey markaasa isdhiibeen qaaluu malaa'igtu waxay yidhaheen subxaanaka tanziihan laka yaa rab nasahnaan iyo hufnaan baa kuu sugnaaday naqsi iyo ceeb oo dhan adaa rabbiyow ka hufan laa cilma lanaa aqoon nooma sugnaanin ilaa maa callamtana waxa adiguna bartay mooye wax kale oo cilmi ahoonu leenahay oonu meel kale ka qaadanay ma jirto adiguna de kuwa nabada aadan barin innaka adigu rabbiyow anta adigu rabbiyow alcaliimu cilmi badanaa tahay wax walba ogaa tahay alxakiimu xikmad badanaa tahayo dee aadanka aad sheegi inuu khaliifnimada usuu badaada caliimnaa xakiimna ku adaa caliimna kuwa xakiimna kuwa way isdhiibeen weeye markaa ilaahay bay isu dhiibeen qaaluu malaa'igtii subxaanaka tanziihan laka yaa rab waa master subxaanakadu ficil usabixu la yidhaah masterkiisii weeye oo markaas wuxuu calam ku yahay tanziiha ilaah ilaahay hufidiisa oo cid kale in loo isticmaalo ma aha subxaana muxamed iyo subxaana nebi ibraahim iyo in la yidhaah ma aha waa shay ma garanaya ilaahay tacliimintiisa master ma garanaysa u khaasa wey qaaluu subxaanaka nusabixu laka subxaanaka tanziihan laka yaa rab laa cilma lanaa aqoon nooma sugnaanin ilaa maa callamtana waxa adigu nabartay mooye wax kaleo aqoona malihi ee kuwanina kuwaad nabartay ka mid maaha wey innaka adigu rabbiyow anta adigu labadaa lamiirba rabbi bay kula khidhaartamayaan alcaliimu lxakiim baad caliim wax walbaba og xakiim wuxuu abuuro iyo wuxuu qaldeeyo iyo wuxuu qadaraabay xikmad ku fadhiyaan baad markaaba isdhiib baa ku jira qaala rabbi baa yidhi rabbi baa itixaamka laga bartay yaa aadamu aadamow ambi'uhum qolada malaa'igeed uga waran biasmaa'ihim alaabtan musamayaadda ah xeerooyinkan iyo malgacadahan iyo uga waran magacyadooda malaa'ig alaabtii magacyadooda uga waran alaabtii waaba lasoo xaaldiriyey markaasaa magacyadooda u sheegsheeg lalay qaala rabbi baa yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum malaa'igta uga waran biasmaa'ihim musamayaadan ismiyadooda uga waran tan in malgacad la yidhaah tan in xeedha la yidha tan ibriiq in la yidha falammaa waqtigii amba'a uu warramay aadam hum oo malaa'igtii a uu uga warramay biasmaa'ihim alaabta magacyadeedii markuu uga warramay boolal iyo taayar walba markuu uga warramay oo wixii uu ka soo baxay una mid keliya garan waayeen malaa'igtii bay waxba ka garan waayeen yuqaala rabbi yidhi alam malaa'igtii baa la canaananaya la adbinaya alam aqul lakum miyaana idiin odhanin malaa'igay innii anugu aclamu waxaan ogahay haddaan rabbi ahay kayba samaawaati maa qaaba fi samaawaat samaawaatka waxa ku dhex maqan oo makhluuqa araggiisa iyo ogaantiisa ka maqan baan ogahay miyaana idin odhanin waalardi ardada qaybkeedana waan ogahay miyaadan idin odhanin wa aclamu waxaa kale oon ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan malaa'igay oo atajcalu fiiha man yufsid ah ilaa aakhiri waaclamu maa tubduuna wamaa kiina waan ogahay kuntumaad ahaydeen tatumuuna kuwii qarinaayo ilaahay abuuri maayo khalqi inaga fadli badan saasay hoos u yidhiheen baa li waxaad qarinaysaanna waan ogahay waxaad muujinaysaanna waan ogahay waa nooc canaan ah iyo qancin malaa'igtii la qancinayo isku jira w hortaa inuu magaranaysaayey aadamigu malaa'igta ka fadli badan yahay baa laga qaadanaya mar hadduu nebi aadam malaa'igtii ka fadli badnaaday dee bani aadamka kale ay ambiyadiisii la socotaana waa ka fadli badan yahay reer malaa'igeed waxay sheegaan afar qolo oo basharku wuxuu leeyahay ru'aso waa ambiyada malaa'igtuna waxay leeyihiin ru'aso waa toban malag oo ru'asaulmalaa'ig la yidhaha malaa'igta kale ka fadli badan baa jira haddii labadaa kulli laysa soo qaabiliya bani aadamka fadli badan ambiyadii waaba la socota yaa u dhigmi kara haddii bani aadamka ambiyada laga reebo oo bani aadamka kale ee magaranaysa ay siwa ru'uusa iyo malaa'igtoo madaxyada wata laysqaabiliyo malaa'igtaa fadli badan oo jibriil iyo mikaa'iil iyo israfiil iyo casraa'iil iyo munkar iyo nakiir iyo raqiib iyo catiil iyo kidwaan iyo maalig iyo tobankaasaa ku sugan hadii labada ruusood laga reebado oo labada caam la isqaabiliyaan bani aadamka fadli badan asxaabta rasuulillaahi baa ku jira adqiyadii iyo shuhaadadii iyo culimadii iyo su'aalahaadii baa ku jira marka aadam wuxuu kaga fadli banaaday malaa'igtii cilmi buu kaga fadli banaaday ilaahay baa habare marka daliil waxaa laynooga dhigayaa inagu halkan hadda madax samaysanayno madaxda inuu mudan yahay ciddii cilmili oo cilmi diinee leh inay mudanta ciddii laga cilmi badan yahay in la odhanayo iska raalli noqo adugu wax ma ogiye in la odhanayo taas way daliilu ka idinku xoog badan un marba madaxa laga dhigo xaaladu ma ah qaala rabbi baa yidhi alam aqul miyaana odhanin lakum idinka reer malaa'igeeday miyaana idin odhanin innii anugu rabbi haddaan ahay aclamu waxaan ogahay kayba samaawaati wal ardi samaawaati ardada wixii ku maqan oo dhexdooda qayb ku ah oo idinka qayb idinka ilaahay waxba kama qaybooda isaga wa aclamu waxaa kale oon ogahay oon haddaba idiin sheegaya maa tubduuna waxaad idinku muujinaysaan wa tajcaluuna alla dhawaaqdeen wamaa kuntum taktumuuna waxaad ahaydeen kuwii qariyana oo annagaa mudan mid naga fadli badanna alla abuuri maayadana aniga og buu rabbi malaa'igtii halkaasay ku qanceen halkaasay ku qanceen xaaladoodii ay isdhiibeen waa sidaa marka halkaas ciddii cilmilaba marba u mudan in hogaamiye laga dhigto sidaa aadanba lagaga fadlilay malaa'igta aqoontii aqoontana hadda allah baray intaa kadib waxaan soo gaarnay ayadaha dambe ayadaha dambaan soo gaarnay afar iyo soddonka ilaa soddon iyo ma garanhaysaa sagaalka ayadaha arqaamtooda ayadahani waxa weeye malaa'igtii yaa waxoogaa imtixaanii qabsaday markii aadan baa la abuuri la yidhi oo iclaamkiisa iyo warbixintiisa la siiyey nooc mucaari la aad mooda waa iyagii muujiyey kii baa lagu imtixaamay oo u sujuuda la yidhi kay waagii hore lahaayeen maka dhulka qariibi oo dhiigga daadin kii baa la yidhi u sujuuda sujuud taxiyo ood ku salaamaysaan ood ku tacdiiminaysaan sujuuda bal sujuud cibaado ma ahato cibaado allahum baa le cid kale male waa nooc itixaama wey tacdama way markii hore iyagu ismaqiiqeen waan ku sheegnay maxamed oo id waqtigii qulnaa aanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu nidhi usujuu sujuuda liaadama ilaa aadama aadam xaggii u sujuuda oo sujuuda la qaabila sujuuda taxiya oo tacdiim sujuud salaam iyo weynayn ah taa ma garanaysaay sujuuda fasajaduu malaa'igihii way sujuudeen oo amarkii rabbi bay fuliyeen ilaa ibliisa kii quusay raxmadda ilaahay ka quusay mooye abaa huwa ibliisku waa diiday inuu sujuudo waa diiday wastakbara waanu iska kibriyey inuu sujuudo uma garanaysaayo tacliimiye aadam wuu iska kibriyey wa kaana wuxuuna ahaaday min alkaafiriina kuwa ka kufriyey min amrillaah kuwaasuu ka mid noqday malaa'igtii buu ilaahay markii aadam la abuuray yuu ilaahay yidhi malaa'igay sujuuda sujuuddaasna aadam u sujuuda oo ku taxiyeeya oo ku salaama culimada qaybna waxay leeyihiin la qaabila sujuudda oo sida aynu haddan salaada aynu kacbada ula qaabilo oo kale yaa la yidhi aadam xaggii sujuudda la qaabila way sujuudeen oo si deg dega siday faadu inabari fasajaduu isla markiiba malaa'igihii amarkii rabbi bay qaateen oo way sujuudeen ilaa ibliis mooye wuu diiday inuu sujuudo waanu iska kibriyey sujuudda uu iskala weynaaday wuxuuna ka mid ahaaday kuwa amarka ilaahay ka kufriyey ilaahay wuxuu yidhi waqulnaa waxaan nidhi yaa aadamu aadamu uskun deg anta iyo wazawjuka adiyo xaaskaaguba aljannata jannada dega jannada iska dega adiyo xaaskaaga xawaa-u wakulaa cuna labadiinuba minhaa min khayraatihaa wa tamaraatihaa cuna aklan ragadan cunto waasica oo ballaadhan oon cidhiidhiyanayn oon faqri iyo duruuf lahayn xaytu shi'tumaa meeshaa doontaan oo jannada aba ka cuna walaa taqrabaa hase u dhowaanina haadihi shajarata tantadii geeda ha u dhowaanina fatakuunaa waxaad ahaanaysaan haddaad u dhowaataan min adaalimiina kuwa daalimiinata waad ahaanaysaan malaa'igtii aadamkii ay caarileen markii hore baa lagu itixaamay in u sujuuda la yidhaa wayse ka soo baxeen itixaamkii oo way sujuudeen mid ibliis la yidhaahdo kaa unbaa diiday oo iska kibriyey kuwa kaafiriinta abuu ka mid noqday adduunyadu waa itixaam maydhane aadam lafti baa la itixaamay itixaamka aadan la itixaamay waxaa ka mid ah adiyo xaaskaaguba jannada dega baa la yidhi oo cabba cunto waasaca meeshaa doontaan ka cuna laakiin dee halkaa geed un iska ilaaliyo halkaa geed weliba ha u dhowaanina baa la yidhi ha cuniya keliya laba odhan haba u dhowaanina baa la yidhi walaa taqrabaa haadihi shajara haddaad u dhowaataan daalimiin baad noqonaysaan bal waaye itixaan baa halkaana aadam ka qabsaday. فأزل وحاصم بريريحيي هما أو آدم إيا حواء وآدم إيا حاسكي سيئة الشيطان واسم بريريحيي عنها عن الجنة وكسم بريريحيي فأخرجهما وحكسوا صاري لبضودي مما خيراتك إيا النعمدي إيا جندي كانا أي كسقنايين فيه خيراتك الحديثة وقلنا وحان نريبوه ربي يري إهبضوه هوبتا وجندا كدقا بعضكم حال إذنك قيبتين لبعض قيبتا تكالي عدو عدو أي أطهي ولكم حقين تقنا ربيو ولكم محايدين سبنا دي في الأرض ماشى أرض الليلاه ذلتا مستقر مكان سبنا شو إيا ومتاع كراحيسي إيا كدنيسي إلى حين وقت إنت لقى قال يحين إنقلاء آجالكم وقت إنو إنتو كدمان أيو ميل أرض الليلاه أدقى هل كاساد مستقر مكان قرارة إيا متاع إيا كدنيسي إيا بيرشي إيا لساشو إيا كدنس عشاد أدكول إليه سلا سلا هدي أحد علم جيسا وكو انتفاعي وعلى وشي خطر آدم وكو علم لها جيدة هودوانين بالي مع ذلك شيطان باقلطي جيد نوع عيد ودواري بل استعمالي مركا وحاكا قبصدي إن جنبي إيا مقرم يشي وكسونا لقصر هو بيي باكا قبصد حالة داساكا قبصد زلق وحا الليلة فأزلهم الشيطان ملك أقويا مركا لبتك السيبته يا زلد الليلة سنبري روحوا أما السيبشو مركا واتم عنوي أهو حقي أي كتاد مايين يو الشيطان كسنبري رحي وحقا مركا تقرم مرتو إنا سنبري راح طيوي وعقادون كاقا عقادون كاقا سيبتين فأزلهما آدم يحاوى وحا سيبي الشيطان ما سيبي وحقي أي كتاد مايين بكسيبي عنها عن الجنة أما عنها عن المرتبة فأخرجهما وحكسوا صار إلا بضا مما كان فيه خيرات هي برواقات هي جنة هي كل حجرين وقلنا وحانني إهبضوا هوبت أودقا جنة وحق سرر للي مركا ميل سرر مركي لقس أودقا ينهوص الله صهوبتا إهبضوا دقا بعضكم حال إذنك بركين لبعض مركا كلا عدون على ومي وآدم يحاوي يا إبليس أودقا إبليس يرين بني آدم على ومي ليهم وضرك رجل يضمر كلفت وضع منك كلام عرمان وحقا حرقوا فينا كما مرد دحضور ولكم وحايبين سقناري في الأرض أرداد دحضيدا مستقر مكان سقناشي ومتاع كرا حيثي يكود نيسي إلى حيني وقت انت لقى قالي وانت الروح نقول يا عمريكي سكاد ماني إبليس وقوصة شبضاني واسكدر بضاني وبعد الكلية مقرنا حقو اسكولب سياء اسكدره وحا اسويدين لي هدي لي فسجدوا إلا إبليس أبا إبليس ما ملايك تكمدها محال لغا صور هيبا استثنهاني سما ما منغضع بها من سوا متصف وحا يبدأيهن علمه ومنغضع وإبليس ملايك تكمد ما أهين لكن اتصال بولا لها يو ملايكوه لس عنجر انتونا أمر كان ديبين إن آدم بالله أبورين 40,000 سنة وقبل خلق آدم يوم ملائكة لسعون جري وخطيب الملائكة لأولان جري وعدي خطبين أولها مكا إلهينا هو وقائد إبليسي وخير بيلي فشراط ما شك قد عضيوا وسجودا مكا لسعودك أو ملائكة لسعون جري يالوغا هيبا ياي كميد ماهين ملائكة كميد ماهين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون من ملائكة ليريه إلهي ما عصيان يوم مالك خطرتها سعد عضي فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنها بضو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومطاع إلى حين نبي آدم وائز كرتي مكة توبد لي إلهي ببري إلهي بأتضر عي قلت كتيب قرتي سادرت يضب ربي إن ليه فتلقى آدم بألك المي من ربه حق الرب يجيبه كأكل مي كلماته إلى أبه توافد جيء وطوبات كيانه مالك كلمات الله الرعاة وقالت كيسي وكو قنانا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا كلمات كم إذا إذن ربي أو نفسنا لا نظلمنا هذانا أذو عظمون حريصانين تكوى خسارة كم إذا غني فتلقى آدم بالك المي من ربه بكلك المي حق ربي كلماتي فتاب عليه إلهي بكتوبة أقبل إلهي نحريص بضنا عندي أصوبتك أنت إلهي توبة دوك أقبل فتاب عليه إلهي بكتوبة أقبل إنه إلهي هو إلهي التواب سيدي سبا وتوبة أقبل بضاني الرحيم والنحريص بضاني نحريصي سوى حكمي توبة دمو أقبل أيه يا ونحريصي سكمي فتاب عليه إلهي لآدم كتوبة أقبل إنه إلهي هو إلهي التواب توبة أقبل بضانوي الرحيم والنحريص بضانوي قلنا وحان ربو لربي هذا صوص مثلا صوص عصبي توضي أوطر لكن واتيه رو لسوء اليوم قلنا وحان نري مركان كهو بنين جنة اهبطوا هوبتا منها جنة حق إذا كهوبتا أو كدقا جميعا حالاتين أمام فإما يأتينكم هدو إلي مادو مني حقايق هدى قل كان أرضا وهو وطار المستقر كي متاع أتكتان هدو حقايق إذن كي مادو هدى هنو نبي إلهي أنصدر أو كتاب إلهي وروي هدى هنوكا هذو مركان هنون حقيقة كي يمدوا إذن يمادوا ذي الرمي الرعو قلنا وحان لإيه بطو هوبتا أو جندك هوبتا منها من الجن جميعا حالاتهم دمانتي فإما يأتينكم هذو إذن يمادبوا ربي مني حقيقة هدى أي صاحب هدين هنون من صاحبه ونبيه هدي إذن كسود إلي هذو إذن يمادوا فمن دولك طبيع راعة هدايا هنون كيغا عن إذن صدري ما بقى عن الدين صدر إنك راعة فلا خوف عبسي عليهم دشوا ما أهانين ولا هم من أهاني يحزنون عبادة الرب يهداية يهنونك يحق أول الراع اللي قبت بعد اللي بدأ دارد بقى آياته كوع ضينيسا فلا خوف عليهم كوا دشوا ذا خوف معها هدهي الراعي ولا هم يحزنون كوا مرقون أيانا ما فإما يأتينكم مني هدى فمن طبع هدايا وإلهي نبيك أمر بصوت دليل كتابك ويسود دجي عديه وما يصوى خمسة توي فلا خوف عليهم يوم يخاف الناس قيام الله يددك خوف أيام خوف ما سار ولا هم يحزنون مرغون ما أيان وحيا الدنيا لك كي يمدين مرغون ما أيان قل هذا هنون كالراعي ويدانا حرد الواصدة والذين دولك كفروا كفري هنون كيقا يا نبيك يا كتابك عن صوت دليل كفري وكذبوا بيني بآياتنا آيات كنك بيني أولئك دولك أصحاب النار نار صاحب الوهي هم يقون فيها نار تضحي يدي خالدون كواريا قول دي هنونك إلهي دي دين وكو ما بقى إلهي إيا كتابك ألا أسو دي بدي دي حال دوض وكوة أصحاب النار إنا يهين بعلى الشيكة يكون واريا وليبا والذين دولك كفروا كفي وكذبوا بيني بآياتنا أولئك دولك أصحاب النار نار صاحب الوهي هم يقون فيها نار تضحي يدي خالدون كواريا xaalada sanowta dulki baa laysi soo dajiyeyo aa nadi iyo diin wixii idin yimaada hanuunkayga ninkii raacay waa nabadgelyo amni buu helaya ka beeniyo oo ka kufiyaaya taygana waa magaranaysa asxaabu naar naartaasuna ku warayaan hal kaana ibliis min al malaa'ika al jawaab ikhtalafa al mufassiruna ala qawlayn ذهب بعضهم أنه من الملائكة بدليل الاستثناء فسجدوا إلا إبليس وقال آخرون على الاستثناء منقطع وإبليس كالليل أهله من الجن بكمدها وليس من الملائكة وإليه بذهب الحسن وقتاله واختاله الزمخشري حسن البصري باين لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين البركت الملائك من النقن ونحن نرجع القول الثاني وحنرجح إن هذا كان ضمع إبليس من الملائكة من عين حالتا سوى النوعة قول هذا الهير بني إسرائيل قول هذا الهير بني آدم وكي لغو إيديين ملايبتو كو إيديين إن أي مقرم أي ساقيبتو كفسادين أي إليهين يكوى بيقدادين أي وكي قول الهير بني إسرائيل ليلة وبني آدم ركوة ملحة أدى كمدة ووحي على بضان ومقرم أدى أدى كسورو قول هذا أسئل لخي دارتما أيه وأوامير لصينا أيه يا مجرى أيضاً أفرتنات قبل لامس أيضاً أفرتنات بهالك قبل لامس مش أو قصة ذي هي بني إسرائيل يورك هي بني إسرائيل بهالك إنه قبل لابن أيوه إن دورة دورنا iyaga unbaa uma garanayso soconaya hadalkood iyaga reer banu israa'iila unbaa marba janib un laga hadlaya axwaasho ilaa laga gaaro sayaquulu sifahaa waxii laga hadlayaa waa reer banu israa'iil axwaashi aayadaha xagga dambe unbaa nebi ibraahiim iyo yacquub iyo magara waxii isku qabsaday iyo waxoogaa qisadoodu ku dhex jirtaa marka noocaawey noocaawey ilaa boqol ilaa aayaddan afartanaad bay ka bilaabanayaan ilaa boqol iyo koob iyo afartanka waa un qisada reer banu israa'iil marba jaani bay ka timaada. qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi yaa bani israa'iila reer banu israa'iilo israa'iil awlaaddiisiye udkuruu bal xusuusnaada oo sheeg sheega nicmatiya nicmadaydii haddaan rabbi ah allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum dushiina aan ugu nicmeeyey wa awfuu wafeeya oo dhammaystira oo oofiya bicahdii ballankaygii wafeeya uufi anna waxaan idiin wafay bicahdikum ballankiinii aan idinla ballamay baan idiin wafay wa iyaaya aniga oo keliya oon cid kale ayna wehelinin farhabuunii iga baqa ee cid kale ha ka baqina. ilaahay reer banu israa'iil buu u dhawaaqay wuxuu leeyahay xusuusnaada oo sheeg sheega nicmadaydii aan dushiina ugu nicmeeyey. nicmooyinka rabbi uu reer banu israa'iil ugu nicmeeyey way fara badnaayeen. aayadahan haddan inaga soo inaga horreeyo inu gaari doonaba nicmooyin badan oo ilaahay adduunkaba ugu nicmeeyey oo kufraan iyo dulmi qaabiliyeen yaan ka gaari doona. ilaahay wuxuu yihi ballankaygii wafeeye ana ballankiinii baan idiin wafay. ballanka ilaahay iyo reer banu israa'iil u kala yiilay muxuu ahaa? haddaba ilaahay ballanka uu kula ballamay wuxuu ahaa nabiyullaahi maxamed rumeeye iyo kitaabkiisa. markaad sidaa yeeshaan adduunkana cizi baad ku noolaanaysaan, aakhirana jannaan idin siinaya. marka ballantaas baa la yay qaadeen. marka anigu jannadii iyo cizigii labada daaroodbaha waan idin siine, laakiin idinku nabiyullaahi maxamed rumeeye oo raacow. wa awfuu bicahdii, ballankaygii ma garan haysaayey aad ila ballanteen wafeeya uufi anna waxaan wafay bicahdikum ballankiinii aan idinla ballamay wa iyaaya farhabuun. waxay badanaa ay culimmada reer banu israa'iil iyo ay nabiyullaahi maxamed ay u diidi jireen ay u beenin jireen madaxtinimadaa idinka tegi, dhaqaalahaad waayaysaan, waad faqriyaysaan, kursiga iyo mansibkaad waayaysaan, war waxaa ka baqinay aniga un iga baqa wey, aniga unbaa mudan in layga baqe. wa iyaaya farhabuunii ay khaafuuni, awaamirtana la siiyey. wa aaminuu rumeeye reer banu israa'iil bimaa kitaabkii rumeeye waa kanaan ahayno anzaltu aan anugu soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay kitaabkaasi kii rumaynay u sadadi limaa kitaabkii macaku maciinna ahaa tawraad buu rumaynayaa kitaabkan. walaa takuunuu ha ahaanina reer banu israa'iilow awala fariiqin, war kooxa ugu horraynina fariiqaasoo kaafirin ka kufriya bihi kitaabka musadiqa. walaa tashtaruu, war reer banu israa'iilow ha ku bedelanina oo ha ku iibsanina biaayaatii aayadahayga samanan, lacag iyo adduun qaliilan oo yar, tu yar iyo tu badan midnaba ha ku bedelin. adduunyada mug yar haddii lagu bedasho ayad ilaah waa un samanan qaliila. wa iyaaya ani oo keliya fataquuni, aniga un iga baqabo alaley. amarkaasuu ilaahay siiyo kitaabka aan soo dejiyey rumeeya isaga oo rumaynaya kama ciini ehed ay sataan, war ha noqonina duul kitaabkan ka kufriya kuwii ugu horreeyey oo caalamka kitaabkan oo la beeniya ha u horseedina, war aayadahayga saman qaliila ha dhaafsanina, aayadahayga saman qaliila ha dhaafsanina oo kitaabka adduun ha dhaafsanina, aniga oo keliya iga baqa oon cid kale ha ka baqina. walaa talbisuu, ha ku dhex darina alxaqa, xaqa ha ku dhex darina bilbaadili, baadil ha ku dhex darina wa taktumuu, walaa taktumuu ha qarinina alxaqa, xaqa ha xabaarina oo ha qarinina wa antum walxaal, antum taclamuuna adagtiin, xaqi inuu yahay, xaqi inuu yahay idinka og. labsi bay samaynayeen oo xaqa iyo baadilka isku dari jireen banu israa'iil. xaqa iyo baadilka isku labsi jireen waxaa ka mid a waxay odhan jireen muxamed waa nabi, laakiin carab buu nabi u yahay, carab buu nabi u yahay, annaga risaaladiisu nama soo gaadhee, yuunan makfaduulna la soo gaadhi, bal nabinne inuu yahayna way qirayaan, wayna ka been sheegayaan oo carab buu ku gaar yahay bay leeyihin. walaa talbisuu alxaqa bilbaatili, war xaqa ha ku darina baadil wa taktumuu, walaa taktumuu ha qarinina alxaq, maxamed risaaladiisu caam inay tahay, waad ogtihin oo ilaah koonka o dhan usoo diray. وأنتم تعلمون إذن كوالي بأب روح إسوان علم لها دوح خريبي إسوان علم لها دوح خريبه وحبيب أذن إسوان علم لها دوح خريب مرسل مقع عن إسرائيل وكلمة عجمية وان عربي أنا هين معنى هذا هو عبد الله أضمك إلهوي وإيل كان بمعنى الله كذلك واسم النبي الله يعقوب ويعقوب يا إسرائيل وأسلم بك أم بالله بدأ بلها عليه السلام يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وكسورة آل عمران لقول عدي إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كوي مركا ضد كأورنا لي ضد بلما كفر عمي والنبي تبن جلبوا يا بنو إسرائيل قول هذا يهود اللي يأوى كميرو يهود هو أهانين إنا إسرائيل أبوء لكن وراسك بقرتو يدا إيا مكهك إيا بلا يدا إيا شرك إيا مدح أضايق كسر الفولو ويهود هاوي مركا سهد يجير بنو إسرائيل لعبير أيا تيو إن بدن لوجه هذا يهود أخاصة لوجه ولو ندون يا نبي جفعنا أولادي سوى بكذا ينتهوا مالك يا بني إسرائيل لي يا لحقير ماي يا أولاد النبي صالح يعقوب نبي جفعنا يا يعقوب ها أولادي سوى وربنا نعلم أن يدين نعمي مقرنا إذا حصوص نابع وشيك شيك وعي وربنا كي وفاية أما بلن كي نمان يدين وفاينا وراني قوني قبقى ورمي كتاب كان أنسوى الدجي وقر همينا يا إسوى عمر خاطفورا يا كتاب كمعين يا ثورارا وتوحيد ينبو النبو عطينا ودول كتاب كم بينيها وقوه الرينينا والآيات تيها كوبة دلنينا الدنيا كوبة دلنينا حدام الدنيا الفانية أنا يوني قبق با إلهي حقنا هكوضرنا باطل لا تخلط الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه حقها قرنين وحبارين ولا تكتموا الحق لا تخفوا ما في كتابكم كتاب كينا توراتي وحي قري حقارنين ومن أوصاف محمد تلمامها نبي الله محمد وأنتم تعلمون إذنك أب تلمامه نبي محمد وحقها إذن وآية مركة لقب الله من بداية هذه الآية آيات الأربعينات لقب الله إلى بقول إيا الله إيا أفرطنك آيات الرقم كيادو لغا قارو ورد الكلام عن بني إسرائيل قد تحدث القرآن الكريم بالإسهاق سي فإدارين يكجل تعانهم فيما يقرب من جزء كامل جزء كامل وحده وذلك يدل على عناية القرآن القرآن في المؤاد أقوق السيو بكشف حقائق اليهود يهود محقق أو عدي وإظهار من ضوت عليهم نفوسهم نفتوض وحي ضوبطي إنو عديه الشريرة نفتوض شركة بني ومن خبث وكيد وتدمير إما تضي خطر حتى يحذرهم المسلمين المسلمين تانا لو قد يا ولله يسير علي قرضا ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق حقها قرننا وأنتم تعلمون إلهي وحلو وأقيموا السلاة والسلاة دعوه تكذا وآتي الزكاة والزكاة نجيب أوبحية واركعوا تكذا مع الراكعين هو تكنا يمعوا لتكذا ومسلمين تعال راكعين والمسلمين تمعوا لإذنة كذا ولا كذا ودينة الإسلام كقبصدة وحالي إذن بني إسرائيل كو صلاة بوي لها يعني صلاة دولا ركوع لها أنجل صلاة دولا ركوع إلى أنجل وصلاة ركوع لها مقرنا ركوع لها صلاة المسلمين هي صلاة محمد وتاتوا كذا سأسأل لها وركعوت كذا والركوع إلى الخضوع مع الراكعين كو الراكعين تمعوا كو معوا أتمرون الناس بالبر وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى